ندخل الآن في المعيار تحول البنك التقليدي إلى مصرف إسلامي. أنا طبعا كلمة تقليدي هذه تسبب لي حموضة شوي، واليوم سألت في بعض المجموعات عند المتخصصين متى استخدمت، هل هذه الكلمة أصلا بدأ استخدامها من قبل الشرعيين ولا هي كلمة قانونية استخدمت ثم جاريناها؟ مقصود بها التقليدي يعني الذي يقلد البنك، الذي يقلد الغرب. ها عجيب والله، هذه فائدة جزاك الله خير. أنا ظنيت التقليدي يعني أنه على قولهم الكلاسيكي يعني كذا. ها والله هذه طيبة، لو تفيدنا بها ترسلها. أي جزاك الله خير، نفس الدراسة نفس المعيار هذا. عموما هو المقصود بالبنك التقليدي البنك غير الإسلامي، يعني البنك الربوي. واستحسن بعضهم أن لا يقال بنكا إسلاميا وإنما يقال بنك غير ربوي. تمام، ليش؟ لأنه البنك لما تقول بنك إسلامي قد يتوهم المتوهم أن هذا البنك يمثل مقاصد الشريعة الإسلامية ويمثل الاقتصاد الإسلامي، فما هو الواقع أن البنك أو المصرفية هذه لا تمثل الاقتصاد الإسلامي بالصورة المطلوبة المثلى، وإنما يعني أحسن الأحوال أنها سالمة من الربا، أي ويقرض قرض حسن. لا ما في هذا، غير موجود. لكن ولهذا قال بعضهم نقول بنك لا ربوي أو بنك غير ربوي، على كل حال لا مشاحة في الاصطلاح. هذا المعيار عندنا فيه مسائل، المسألة الأولى نطاق المعيار، المسألة الثانية المدى الزمني للتحول، الإجراءات اللازمة للتحول، التعامل مع البنوك. طبعا كما نبه الدكتور حامد في اليوم الأول، البنوك يعني إيش؟ ها البنوك الربوية، الربوية والمصارف الإسلامية وغير الربوية. ماشي طيب. كذلك عندنا تقديم الخدمات المصرفية بالطرق المشروعة، أثر التحول على الأموال التي تلقاها البنك بفائدة وبدائلها المشروعة، أثر التحول على توظيف الأموال، معالجة الحقوق غير المشروعة التي للبنك قبل التحول، معالجة الالتزامات غير المشروعة، كيفية التخلص من الكسب غير المشروع، الزكاة الواجبة على البنك قبل التحول. قواعد يرجع إلى المعيار. هنا أيها المشايخ الكرام مجموعة من القواعد إذا فهمت فجل ما يرد في المعيار راجعون إلى هذه القواعد. وذكرونا في نهاية هذا المعيار أن نسأل سؤالاً، ما سبب تحول المصارف التقليدية، تمام إن صح التعبير، إلى المصرفية الإسلامية؟ إيش السبب؟ تمام، إرادة وجه الله سبحانه وتعالى. ممكن يكون لا يضلت يعني، قد يكون في فعلا ممكن يكون واحد يقول أنا أريد أن أتوب يعني، وقد يوجد في بعض الصور اللي يذكرها المعيار إنه البنك ربوي، فيأتي أشخاص من خارج البنك يشترون البنك لتحويله إلى المصرفية الإسلامية، هذا وارد. لكن هناك أسباب أخرى ذكرونا في نهاية المعيار نتداولها، خليها في النهاية لأن لو وجبناها في البداية بتخرب علينا المعيار، خليها في الآخر. طيب القواعد التي يرجع إليها هذا المعيار، أول قاعدة يرجع إليها هذا المعيار قاعدة النهي يقتضي الفور. ترك الربا، ترك المعاملات المحرمة أمر واجب محتم على الفور. طبعا نتكلم هنا عن النهي يقتضي الفور، مو هو الأمر، الأمر فيه خلاف بين الأصوليين واضح، لكن النهي يقتضي الفور هذا باتفاق أنه يجب الانتهاء عن المحرمات فورا. ونحن نتكلم عن بنك تقليدي يعني بنك ربوي يقع في المعاملات المحرمة، هذه قاعدة أولى يتفرع عليها. أولا أنه ما يجوز يقول والله نمشي في خطة مرحلية، نمشي شوية شوية نتدرج، أول شيء نوقف الاقتراض بالربا، بعد فترة نوقف الإقراض بالربا، لا، يجب الامتثال فورا وسيأتي تطبيقاتها. الثاني ما حرم أخذه حرم إعطاؤه. في عقود دخل فيها البنك قبل التوبة قبل التحول، تمام، والآن آثارها والتزاماتها، وإلا العقد تم في السابق، هل يجوز أني أدفع الفوائد الربوية التي التزمت بها؟ نقول ما يجوز، لعن الله آكل الربا وموكله، واضح؟ طيب ما حرم أخذه حرم إعطاه. القاعدة الثالثة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. سيذكر المعيار مجموعة من الإجراءات يقول ويجب على البنك أن يكون هيئة شرعية. شو الدليل من القرآن والسنة يقول لك أن البنك يكون هيئة شرعية؟ يجب على البنك أن يغير النظام الأساسي، يجب على البنك أن يغير لائحة كذا، يجب على البنك تأهيل الكوادر إلى آخره. إيش الدليل؟ كلها راجعة إلى هذه القاعدة، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. القاعدة الثالثة الرابعة، الضرورات تبيح المحظورات. في بعض المسائل ما يستطيع البنك، ملزم مجبر بقوة الأنظمة أو القوانين على أنه يوفي بعض الالتزامات المحرمة، تمام؟ في بعض الأشياء لو توقف البنك عنها أو غير فيها ينهار البنك ويفلس فورا. طيب، فهنا نقول الضرورات تبيح المحظورات، لكن انتبه قيدها بالقاعدة التي بعدها، الضرورة تقدر بقدرها. قال والله أنا مضطر للتعامل بالربا، مضطر للتعامل بالربا مع البنوك المراسلة مثلا. طيب ليش تتعامل بالربا في غيره؟ مضطر أنه عقد دخلت فيه سأدفع فائدة فيه 10 مليون، هل تستطيع أن تقتصر على 5 مليون بالتفاهم وبالتصالح؟ قال نعم، إذن الضرورة تقدر بقدرها. وهكذا تقديم أعظم المصلحتين وارتكاب أخف الضررين، أيضا هذه قاعدة. يعني يقول للبنك أنا أستطيع أتخلص من الربا الصريح في التعامل مع هذه البنوك، تمام، لكني ما أستطيع أني أسلم من الشبهة، يعني أجيب معاملة نقية بالمئة، لا سأدخل نقية 100%، سأدخل في مثلا قضية أقرضني أقرضك، تمام. جمهور الفقهاء والمذاهب على عدم جوازها، قال لك هذا بالنسبة لي بأخرج من الربا وأدخل في هذا، نقول يرتكب أخف الضررين وتقدم أعظم المصلحتين. طيب نطاق المعيار، يتناول المعيار مقومات تحول البنك التقليدي إلى مصرف إسلامي بموجب قرار بالتحول الكلي الفوري. كلي يخرج الجزء، قال والله نحن بنتحول في التعامل مع الأفراد إلى معاملات إسلامية، لكن التعامل مع المؤسسات والشركات هذه ما لكم شغل فيها. طيب هذا لا يعتبر مصرفا إسلاميا ولو كان بنسبة 90% كل معاملاته مع الأفراد، لا نعامله على أنه مصرف إسلامي. طيب الأمر الآخر الفوري، أما لو قال والله قرر مجلس الإدارة وضع خطة مرحلية خلال 60 سنة للانتقال إلى المصرفية الإسلامية، هذا لا يعتبر مصرفا إسلامي، تمام، 5 سنين لا يعتبر مصرف إسلامي. طيب سواء كان هذا التحول من الداخل أو من الخارج، من الداخل ما صورته؟ نفس البنك، إدارة البنك، مجلس الإدارة قرروا أن والله ننتقل إلى المصرفية الإسلامية بغض النظر عن نياتهم، لكن هذا من الداخل. قد يكون من الخارج يأتي أشخاص ويشترون هذا البنك، تمام، ليشكلوا أغلبية فيه ويغيروا إيش؟ يغيروا نظامه إلى المصرفية الإسلامية. المدى الزمني للتحول أيضا من المسائل التي يتناولها المعيار. أثر التحول على طرق تلقي الأموال وكيفية توظيفها، أكيد أنه طرق تلقي الأموال من العملاء ستختلف اختلافا جذريا من البنك التقليدي للمصرف الإسلامي، كذلك كيفية توظيف هذه الأموال. في السابق البنك التقليدي إن صح التعبير قائم على فكرة أنه يأخذ من العملاء إيش؟ أموال، قروض، يعني إذا سميناها بمسمى الفقهي قروض، تمام، ويرتب عليها فوائد للعملاء، ثم يأخذ هذه القروض ويقرضها لغيرهم ويأخذ عليهم نسبة فائدة أعلى. ربح البنك هو بين نسبة الفائدة هذه ونسبة الفائدة هذه، تمام. فاختلف اختلاف جذري إذا أراد أن يتحول للمصرفية الإسلامية. معالجة التزامات البنك وحقوقه سواء ما قبض منها في السابق أو دفع منها في السابق أو ما لم يقبض ولم يدفع، يعني في عندنا معاملات سابقة البنك له 50 سنة شغال في الربا، أخذ أموال وقبض أشياء، إيش حكمها؟ هذه مسألة. المسألة الثانية فيه عقود دخل فيها سابقا لكن آثارها لم تقبض إلى الآن وقرر أن يتحول، هل يأخذ ولا ما يأخذ؟ كل هذا سنأتي إليه إن شاء الله. الموجودات غير المشروعة لديه قبل التحول، كان عنده سندات ربوية، كان يملك مصنع لتصنيع الخمور، كان يملك إلى آخره من الموجودات المحرمة، كل هذا إيش؟ يملك أسهم في بنوك ربوية أو في مؤسسات أو شركات يعني تقدم أشياء محرمة. نعم، لا يتناول المعيار الأعمال المباحة للبنوك التقليدية، ما بيقول، هو يتناول قضية محددة، التحول. البنوك المحرمة، البنوك الربوية تقدم خدمات مباحة، لا ليست يعني من نطاق المعيار. كذلك لا يتكلم المعيار عن إنشاء النوافذ أو الوحدات أو الفروع الإسلامية للبنوك الربوية. طبعا هذه موجودة الآن، مثلا تجد بنك من البنوك الربوية له إيش؟ فرع إسلامي أو نافذة إسلامية. إيش فرق بين النافذة والفرع؟ ها؟ نافذة الشباك، يعني نفس المبنى، أنت تروح هذا يقدم خدمات ربوية ويروح الشباك الثاني يقدم لك خدمات إسلامية، أو فرع يقول لك الفرع الفلاني. فهذا كله على كل حال لا يتناوله المعيار، ولهذا نحن لن نتناوله لأن المعيار لا يتناوله. المدى الزمني للتحول، عندنا التحول الكلي الفوري كما ذكرنا يتضمن الالتزام بأحكام الشريعة في كل العمليات الجديدة، هذا معنى التزام كلي. أي عملية جديدة سيدخل فيها البنك فهو ملتزم بأحكام الشريعة. القضية الثانية، العمليات المحرمة قبل التحول، الأصل عندنا التخلص منها فورا، جيد، وسيأتي تفصيله بعد قليل. هذا إجمالا إنه قضية المدى الزمني بس، ويتكلم الآن هل يجب التخلص منها فورا ولا يؤخر؟ قال الأصل يجب التخلص منها فورا، اللي قلنا أنه يقتضي الفور، لكن لا يجوز التأخير إلا فيما تقتضيه الضرورة. في بعض الأشياء لا يمكن التخلص منها فورا، جيد، إما لكونها أصلا الأنظمة تلزمه بها، تمام، أو لكونها تؤدي إلى الإفلاس أو الشلل التام للبنك. طيب، فهذه هذا القدر هو الذي يجوز من التأخر. إيش هو القدر؟ الضرورة. يعني إيش الضرورة؟ قالك والله البنك نحن الآن كنا نربح سنويا مليار، تمام، الآن بيصير إذا تحولنا وتخلصنا من هذه المعاملات يصير ربحنا 2 مليون فقط. هذه ضرورة؟ ليست ضرورة. واضح؟ الضرورة في مثل هذه القضية كما عبر المعيار إذا كانت تؤدي إلى الإفلاس أو الشلل، تتوقف المؤسسة، تنتهي. واضح؟ أما قضية والله تنقص أرباح، هذا كله لا يعتبر من الضرورة في شيء. كذلك التحول، طيب التحول المرحلي، قال لك لا يعتبر البنك متحولا، ما نعتبره بنك إسلامي، والله خطينا خطوات طيبة ومشينا مشر، لا يعتبر بنك متحولا إلا ولا يدرج بين المصارف الإسلامية إلا بعد إيش؟ اكتمال التحول، خلص التحول تمام، أهلا وسهلا. معالجة الأرباح المحرمة في أثناء فترة التحول سيبين بعد قليل إن شاء الله بالتفصيل. نأتي الآن إلى إجراءات اللازمة للتحول، هذه كلها قضايا إجرائية ترجع إلى القاعدة اللي قلنا لكم، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما ليس لها يعني أدلة خاصة. أولا، يجب لنجاح التحول اتخاذ الإجراءات اللازمة، إعداد الأدوات، إيجاد البدائل، تأهيل الطاقات، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، أمر واضح. كذلك يجب مراعاة الإجراءات النظامية، أنت تبغى تصير مصرف إسلامي لابد تمشي وفق الأنظمة التي تتيح لك العمل في المصرفية الإسلامية، مثل قال لك مثل تعديل الترخيص، كان الترخيص أول مثلا طبعا هذه أيضا ستختلف باختلاف البلدان. افرض أنه بلد يقول لك نحن عندنا ترخيص بنك بس ما عندنا حاجة إسلامي غير إسلامي، أنت اشتغل براحتك، هل يجب عليه تعديل الترخيص بناء على المعيار؟ لا، كل هذا كما قلنا لكم أمور إجرائية، تعديل عقد التأسيس، تعديل النظام الأساسي، كل هذا ليتوافق مع المصرفية الإسلامية. كذلك إعادة بناء الهيكل التنظيمي، تكوين هيئة رقابة شرعية، لا بد للبنك حتى يعتبر اصطلاحا بنكا إسلاميا يقول يا جماعة ترى أنا إسلامي وألتزم لكم بالشريعة، تمام، مثل معاملات البنوك اللي تكون معاملات آلاف مؤلفة لا يمكن ضمان الالتزام بالشريعة دون وجود هيئة رقابة. زي واحد يقول لك ترى أنا البنك اللي عندي أو المؤسسة اللي عندي ترى ما فيها اختلاس، ما فيها سرقة للأموال، طيب هل عندك مدقق للحسابات؟ لا ما عندي، ما الذي يضمن لنا صدق هذا الكلام؟ نفس القضية، فلابد يكون عندك تدقيق، تمام، شرعي. والتدقيق طبعا التدقيق الشرعي في النموذج الأمثل، وهذا موجود في المذكرة اللي قلت لكم عليها اللي هي دليل التدقيق الشرعي، فيه مقدمة عن التدقيق الشرعي. في النموذج الأمثل الذي يفترضونه أنه ينبغي أن يكون كتدقيق الحسابات، عندنا مدقق شرعي داخلي، تمام، إضافة إلى التدقيق الشرعي الخارجي. نعم، المدقق الشرعي الداخلي يعني موظف في المؤسسة يتأكد من سلامة هذه المعاملات، والخارجي مثل محاسب المدقق الحسابات الخارجي يكون من خارج المؤسسة. تعديل أو وضع نماذج للعقود والمستندات نفس القضية. الآن أنت تبغى تتعامل مع معاملات ما هي ليست معاملات أفراد اثنين يتعاملون، فلا بد أن تضع نماذج وعقود نمطية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وطبعا تمر على الهيئات الشرعية. الحسابات من وسائل يعني التي لا بد منها فتح حسابات لدى المصارف في الداخل والخارج. ليش فتح حسابات؟ أنت في السابق الحسابات اللي فاتحها البنك التقليدي هي حسابات ربوية، صح ولا لا؟ الآن لا، اترك هذا الموضوع، افتح حسابات جديدة أو تصحيح الحسابات الموجودة في السابق لدى البنوك التقليدية المحلية أو المراسلة. المراسلة يعني في البلدان الأخرى. كذلك برنامج خاص لتهيئة الطاقات البشرية، هذه كما قلت لكم قد ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. اتخاذ الخطوات اللازمة لتطبيق معايير المحاسبة والمراجعة والضوابط والأخلاقيات الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة المؤسسات المالية الإسلامية، وهذا من باب أيضا ما لا يتم الواجب إلا به. لكن هل يتم الواجب بغيره؟ هو كما يقال يعني نموذج مقترح ونموذج مثالي، تمام، ينبغي للبنك أن يستفيد منه. التعامل مع البنوك عندنا لابد طريقته في التعامل، من الطريقة المحرمة إلى الطريقة المشروعة المباحة. من ذلك طريقة التعامل مع البنك المركزي في السيولة وفي غير السيولة. طبعا هذا إذا البنك المركزي استجاب لك. البنك المركزي أنت تخضع، ها، البنك يخضع للبنك المركزي. فقضية التفاهم بين البنوك بينها وبين البنك المركزي هي تفاهم من أدنى مع الأعلى، جيد، لكن يجب السعي قدر الإمكان في أن تكون التعاملات بين البنك بين البنوك الإسلامية والبنك المركزي وفق الشريعة الإسلامية. في إشكالات، تمام، قد لا يمكن الوصول إليها، وهو قال لك في الأول إيش الضرورات، تبيح المحظورات وتقدر بقدرها وهكذا. يعني مثلا البنوك المركزية تأخذ منك إيش احتياطي نقدي، تمام، قد يكون هذا الاحتياطي النقدي في اتفاقية الأصل مثلا أن يكون هذا فيه عليه فوائد مثلا، يجب أن لا يكون كذلك بعد تحول البنك إلى المصرفية الإسلامية. تصحيح التعامل مع البنوك التقليدية بعدم التعامل بالربا، بعدم التعامل بالربا واستخدام الصيغ المقبولة شرعا، تمام، وهذا واضح. البنوك الأخرى تتعامل معها ما تفتح فيها حسابات ربوية وتحولها إلى حسابات مشروعة. التوسع في التعامل مع المؤسسات المالية الإسلامية بفتح حسابات جارية واستثمارية فيما بينها، تمام. الأمر الآخر التحويلات والاعتمادات والتمويل المجمع، وكل واحد من هذه له معيار وله كلام موجود في المعايير، التحويلات والاعتمادات والتمويل إيش المجمع. طيب نأتي إلى نقطة أخرى وهي تقديم الخدمات المصرفية بالطرق المشروعة. لا يجوز أخذ الفوائد الربوية عن الخدمات المصرفية، واضح ولا يبغى له شرح؟ واضح. يجب العمل بالبدائل الشرعية، واضح، لأنه البنك إذا ترك الفوائد الربوية ولم يقدم بدائل لن يكون بنكا، لا مو لن يكون إسلاميا، سيكون إسلامي بس ما يكون بنك، واضح. فلا بد من العمل بالبدائل الشرعية. لا يجوز أخذ عمولة عن مجرد التسهيلات. ليش؟ إيش يعني إيش التسهيلات؟ التسهيلات إيش هي؟ السقف الائتماني، ماشي، يعني هي التسهيلات يعني أعم من القرض، المديونيات وما يتعلق بها وفتح خط للإقراض ونحو ذلك، كل هذه الأمور تدخل في التسهيلات، فهي كلها في الأخير تدور حول القرض والديون. فلا يجوز أخذ الأجرة على مجرد هذه التسهيلات، سواء سميتها عمولة ولا سميتها أجرة ولا رسوم ولا غيره. كذلك نأتي إلى نقطة وهي أثر التحول على الأموال التي تلقاها البنك بفائدة. هنا يا مشايخ هذه المقضية ترجع إلى من أخذ مالا محرما، تمام، أو قبض أموالا بعقود فاسدة، فما الواجب عليه؟ خلينا نذكر المسألة بشكل موجز تأصيلها الفقهي ثم نأتي إلى المعيار. أولا عندنا الصورة الأولى، أخذ الأموال من الغير على طريق الغصب بغير رضا الطرف الآخر. يعني واحد حرامي سرق أموال الناس، غاصب، نهب، اختلاس، خيانة، جحد أمانات، كل هذه الأمور ثم تاب منها، ما الواجب عليه؟ ردها. ما تقول والله تبت، فيجب ردها مطلقا، واضح؟ إلا في بعض الصور اللي هو في الحربي، الكافر الحربي إذا أسلم، تمام؟ فهذه مسألة أنه يملك ما أخذه، ماشي؟ لكن مسلم تاب إلى الله عز وجل، لا شك أنه يجب إيش؟ رد هذه الأموال إلى أصحابها. طيب، الصورة الثانية يا مشايخ، وهي أخذ مال الغير بعقد فاسد، بعقد محرم، لكن بتراضي. ها؟ هو راضي وأنا راضي، مالك بأنت راضي، تمام؟ فهذه الصورة الثانية، رجل ذهب مثلا كان يبيع للناس الخمر والعياذ بالله، والناس يأتون مختارين ويشترون من عنده، ثم تاب إلى الله عز وجل، فما الحكم في هذه الأموال؟ يردها إلى أصحابها أو يتخلص منها، أو هي له وخلص تاب إلى الله وهي له، فله ما سلف. ثلاث احتمالات، ها؟ يأخذ ما يحتاجه منها، احتمال رابع يأخذ ما يحتاجه ويسد رمقه والزائد يتخلص منه. وش تقولون يا مشايخ؟ طبعا هذه الصورة أيضا هذه الصورة الثانية اللي هي عن طريق التراضي تحتها صورتين. الصورة اللي ذكرناها مثل من باع أعيانا محرمة، قدم خدمات محرمة، قدم للناس يعني خدمات محرمة، أعيان، خمر إلى آخره. الصورة الثانية لا، تعاقد مثلا قرض ربوي، أقرضتك 1000 على أنك تردها 1100، الألف اللي أخذتها هذه ما في إشكال، هي ملك لك، لكن 100 الزائدة هذه، واضح؟ طيب شو رأيكم الصورتين؟ تفضل شيخ. نعم، ماذا يصنع في الربا؟ يرد؟ لا، الآن رجل اقترض، رجل بلاش بنك، خلينا مسألة قبل أن ندخل في قضية البنوك. رجل أقرض الناس ملايين مملينة، رأس ماله 1000000، المال الذي عنده 1,500,000، 500,000 هذه كلها تمام ربا، جاءته زيادة في رد القرض، ماذا ثم تاب إلى الله عز وجل، إيش يصنع؟ يردها إلى أصحابها ولا يعطيها للفقراء ولا يأخذها؟ يتخلص. في حد يقول يردها إلى المقترضين؟ هاي مشاي يردها، هذا الذي عليه الجمهور أنه يردها إلى أصحابها، عقد فاسد. عد قصة ثانية، إذا ما وجدهم اللي قضيت أنه يتصدق بنية أصحابها، جيد؟ فجمهور العلماء على هذا، أنه هذا عقد فاسد، أنت أخذت المال بغير حق، الملك باق لصاحبه، واضح؟ كونكم تراضيتم على هذا لا يفيد شيئا. من أهل العلم من يقول لا، لا يرد إلى صاحبه حتى لا يجمع له، وهذه في المسألة هذه، وفي مسألة الخمر أيضا، وفي الخمر أوضح، يعني في بيع المنافع المحرم، يقول ما ترده لصاحبه فتجمع له بين العوض والمعوض، أعطيته كأنك أعطيته خمر مجانا، طيب؟ فماذا تصنع فيها؟ هل تحل لك؟ قال لك أيضا لا تحل لك، وإنما تتخلص منها. لكن أيضا حتى في المسألة الأولى كثير من أهل العلم وعزي إلى الجمهور أنه يجب ردها إلى أصحابها، ليش؟ لأن هذا ماله، لم ينتقل فيه الملك أصلا، أليس العقد فاسدا؟ طيب إذا كان العقد فاسد حصل فيه انتقال الملك؟ ما حصل فيه انتقال الملك، إذن باقي على ملك صاحبه، يجب رده إلى صاحبه، واضح؟ هناك قول قال به شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في بعض المواضع وليس في كل المواضع، لأنه له شيخ الإسلام له ثلاثة أقوال في المسألة، وهو أن هذا المال إذا تاب صاحبه فإنه يحل له ولا يرده ولا يتخلص منه. ليش؟ كلها الثنتين في الأولى وفي الثانية. لماذا؟ طبعا قوله في بعض المواضع، في بعضها تفصيل، في بعضها لم يجزم، قال وقد يقال. ليش؟ وش الدليل؟ الدليل أن نعم يقول كما أن الإسلام يهدم ما كان قبله، والنبي صلى الله عليه وسلم لما أسلم الصحابة ما قال لأحد منهم تخلص من الأموال التي كانت في الجاهلية، صح ولا لا؟ فجعل الإسلام يعني هادما لما قبله. قال شيخ الإسلام كذلك التوبة، التوبة تهدم ما كان قبلها كما أن الإسلام يهدم ما كان قبله. فكذلك شيخ الإسلام يقول في بعض المواضع يقرر هذا الكلام. طبعا الكثير من الناس احتاجوا إليه في مثل ما يتعلق بالمصارف، فحصلت الفتوى به في بعض الأوساط المصرفية. تفضل يا شيخ. ايه اللي هو ايش؟ ايوه اخذت برضا او بغصب، اي مطلقا. اي بس المقدمه الاولى غير مسلمه، وهي ان الاسلام لا يهدمها، وغيره من الصحابه قال فله ما سلف. ولهذا كثير من العلماء قالوا الايه هذه تحمل على من اسلم لا على التائب. جيد. على كل حال يعني تحتاج المسألة إلى تحرير المذاهب فيها قبل الإسلام، لأن كثير جدا ونص عليه الجصاص في أحكام القرآن وجماعة أنه قبل الإسلام الأموال التي أكلت بربا وبغير ذلك أن هذه الأموال لا يلزمه التخلص منها، لكن قضية الغصب مثلا أخذها بغصب أو نحو هذا، هذه تحتاج إلى بحث. لعلك تحررها وتفيدنا بها، ممكن نرسلها في المجموعة. طيب الله يجزاك خير. عموما ذكرت لكم الذي عليه الجمهور أن هذه العقود عقود فاسدة يلزم فيها الرد، ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم. الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فما زلنا مع معيار تحول البنوك إلى المصرفية الإسلامية، ووصلنا إلى نقطة وهي أثر التحول على الأموال التي تلقاها البنك بفائدة وبدائلها المشروعة. كان الشيخ طرح إشكالا في حديث المغيرة لما أسلم، وراجعته أنا الآن فتح الباري، فقال ابن حجر هذا فيما أخذه الكافر حال كفره بالغدر وليس على الإطلاق، يعني هو كان مع رفقة وكذا فغدر بهم، أما ما أخذوه على وجه الربا أو على وجه حتى المغالبة حروب صارت بينهم أخ نهبوا أموال بعض فلا يدخل في الحديث خاص بمثل هذه الواقعة. جيد. الله أعلم، ما أدري، تحتاج إلى بحث وتحرير. لكن فقط أنا اللي راجعته الآن بسريع في الشاملة اللي هو الحديث الذي ذكره الشيخ أنه فيما أخذ حال الأمن هو مع رفقة وغدر بهم، أما ما أخذ من أموال الربا أو بيع الخمر أو غير ذلك في الكافر إذا أسلم فإنه مملوك له ولا يقال فيه. ولعلنا إن شاء الله نحرر المسألة بشكل أوضح، إذا كتب فيها شيء واحد منكم كتب وأفادنا ممكن يرسلها ونرسلها في المجموعة إن شاء الله في التليجرام. طيب، أثر التحول على الأموال التي تلقاها البنك بفائدة وبدائلها المشروعة. الآن البنك إيش صار؟ تلقى أموالا بفائدة. أول شيء يجب تصفية آثار العمليات المحرمة السابقة. كلمة المحرمة في المعيار آثار العمليات التقليدية موجودة عندكم، لكني آثرت استبدالها هنا بالمحرمة. الاقتصار على ما هو مشروع من وسائل الحصول على السيولة، وسبقت معنا وفي معيار إيش؟ معيار السيولة. خلاص هذه كلها بتعداها، ما سبق شرحها، وذكر هنا أمثلة: زيادة أصحاب حقوق الملكية بزيادة رأس المال واستقطاب حسابات استثمار وحسابات جارية، إصدار صكوك إسلامية، وسيأتي معيار أيضا للصكوك، وسبق معنا إجمالا في معيار السيولة، إجراء صفقات سلم أو استصناع يكون البنك فيها صانعا مع اشتراط تعجيل الاستصناع، خلصنا معيار الاستصناع والسلم الحمد لله، إجراء عمليات بيع لبعض موجودات البنك ثم استئجارها، مرت أيضا في معيار السيولة، وشرطوا فيها شرط في المعيار ما ذكروه، قالوا بما لا يتعارض مع ما ذكر في معيار الإجارة مادة كذا، اللي هي إيش ذكرها الشيخ عبد الحكيم، أذكر اللي هي إيش الشيخ؟ نعم، ألا تكون إجارة منتهية بالتمليك حتى لا تفضي إلى صورة العينة، تمام؟ البنك يبيع ثم يرجع يشتريها بمبلغ أعلى فتؤدي إلى العينة، وكذلك لا يجوز الربط، أبيعك بشرط أن تؤجرني، إجراء عمليات تورق بضوابط شرعية، وسيأتي معيارا للتورق كان الأصل أن يؤخذ عند الدكتور حامد، ولعل الله يسر أن يؤخذ في مجلس آخر، كذلك ما يتعلق ب إن كان رأس المال، إن كان رأس مال البنك قد زاد بسبب تعاملات محرمة أو تكونت بعض الاحتياطات من ذلك ماذا يصنع؟ قال لك يسلك فيها ما يسلك في الحقوق غير المشروعة كما سيبين لاحقا بعد شوية. إذا حصل للبنك أنه زادت رأس المال بسبب تعاملات غير مشروعة عموما أو تكونت بعض الاحتياطيات من ذلك فسيسلك فيها ما يسلك في الحقوق غير المشروعة، سيأتي في موضوع التخلص منها. أثر التحول على توظيف الأموال، في السابق نتكلم عن تحصيل السيولة، الآن إيش نتكلم عن توظيفها، وهذا أيضا جزء منه مر في معيار السيولة. إيقاف طرق توظيف الأموال بالإقراض بفائدة واضح، وإحلال صيغ الاستثمار والتمويل المشروعة محلها، السعي ما أمكن إلى إنهاء القروض، واضحة هذه ولا تحتاج؟ السعي ما أمكن إلى إنهاء القروض الربوية التي أقرضها البنك للغير قبل قرار التحول. هنا المسألة، البنك في السابق قبل التوبة كان قد أقرض، تمام، الغير. طيب الآن هذا القرض اللي أعطيته للغير أنت بين خيارين أحلاهما مروا، ها، إما أن تتركه عنده بدون ما تأخذ فوائد وصار هذا بنك خيري، ما هو بس بنك إسلامي خيري، بنك إسلامي، البنوك الإسلامية اللي نتكلم عنها بنوك تجارية، هذا لا معطيه قرض حسن وهذا بالنسبة للبنك يعتبر خسارة، صح ولا لا؟ الخيار الثاني يقول لا خليك إيش وادفع الفوائد وهذا محرم شرعا، فلا بد للبنك من حل، فقالك تسعى ما أمكن إلى إنهاء هذه القروض عن طريق ضع وتعجل مثلا أو شيء من هذا القبيل، فيقول ثم تحويل أصل مبالغ القروض. هذا البنك هنا أقرض الغير، أعطى للغير مثلا 10 ملايين، ماشي، والغير وعده بفوائد، قلنا له حرام عليك تأخذ الفوائد، فيذهب ليسترد هذا القرض. طبعا ليس كل القروض قابلة للاسترداد، يعني اتفاقية بينهما نظاما، تمام، ما يحق له أنه يستردها جيد أو لا يستطيع أي ما كان، فيقول له البنك شوف رد لي القرض، تمام، تصالح بينهما، رد علي القرض وأنا أعفيك من الفوائد وأعطيك أنت 10 ملايين، أبشر نوعدك وعدا أننا نعطيك تمويل بهذا القدر، تمام، 10 ملايين، لكن بصيغة أخرى غير صيغة القرض من التمويلات المتفقة مع أحكام مبادئ الشريعة الإسلامية. ما لم يستطع المصرف إنهاؤه، والله ما قال أبدا أنا متمسك بهذا القرض، تمام، ما تقول لي تمويل آخر وهذا أمر غير مضمون، أنا ماسك 10 ملايين حتى يأتي إيش الأجل، ولك مني الفوائد حقتك تأخذها. طيب إيش يسوي البنك؟ يأخذ الفوائد ولا يرفضها؟ ها، يأخذها ويتخلص ولا يتركها؟ طبعا اللي مشى عليه المعيار أنها لا تترك للبنك، يقول خليها خلاص هذا ربا لا يجوز، لا اللي مشى عليه المعيار يقول خذها وإيش وتخلص منها حتى لا تجمع له بين العوض والمعوض، و هم يقولون أيضا من جهة أخرى، يقولون من جهة أخرى أنه نرتكب الآن أخف الضررين، كوننا أخذها ونتصدق بها على الفقراء تمام، نتخلص بها في أوجه الخير، العقد الربوي تم. أنت تقول الآن هو خرج من الربا، يعني لما تركها له هو ما خرج من الربا لأنه تعاقد معه على الربا، صح ولا لا؟ اللي حصل يقول لك أنه هذه أموال نظاما مستحق لك، قلت لا خليها لك، جيد، هو يتعامل معها كأنها هبة هدية منك، هو هكذا يتعامل معها ماشي، يقول لك لا خذها وتخلص منها. هذا الذي مشى عليه المعيار. بعض العلماء يتكلمون في مثل هذا يقول لك لا لا يجوز أخذها ماشي، وإنما تترك له. على كل حال نحن لنا بما في المعيار. تفضل. نعم. لا أدري، يعني نقول العشر ملايين خليها عندك، بس بدل ما تعطينا فوائد سنجعلها ثمنا لسلع مثلا وما إلى ذلك. لا لا أدري، الله أعلم، يبغى لها تأمل، ما أدري. إن هو يقول ما نسترد العشر ملايين، خليها العشر ملايين، أنت بالنسبة لك العشر ملايين في يدك، بس اللهم أنه بنغير المسمى، نجيب سلع معينة، شيء من هذا القبيل، لا أدري، الله أعلم. طيب ننتقل أيها الإخوة الكرام إلى معالجة الحقوق غير المشروعة التي للبنك. الآن حقوق للبنك ثبتت له، طبعا لاحظوا هنا لما نقول ثبتت له وحقوق للبنك، ترى لا نتكلم عن كونها حقوق بالمعنى الشرعي، ليس بالضرورة أنها شرعا حقوق، قد تكون ليست حقوقا شرعا، لكن على وفق الأعراف المصرفية والبنكية والأنظمة والقوانين المعمول بها أن هذه حقوق للبنك، جيد. فهذه الحقوق التي ثبتت له قبل أن يتحول للمصرفية الإسلامية منها موجودات غير مشروعة، خلاص منها موجودات غير مشروعة. إذا كان البنك التقليدي قد تم تملكه من الخارج، مو قلنا التحول قد يكون داخلي أو خارجي، فهذا إذا كان التحول الخارجي لا يجب على الملاك الجدد التخلص من الفوائد والإيرادات المحرمة التي حصل عليها البنك قبل التحول. يعني هم جاءوا إلى بنك تمام، هذا البنك قيمته 100 مليون، قيمته 10 مليار، أيا ما كان، فاشتروا هذا البنك، هذه الموجودات شيء منها حاصل بالربا، شيء منها حاصل بمعاملات مباحة، المعيار يقول ليس، لا ليس عليهم شيء في ذلك، واضح؟ طيب طبعا هذه القضية فقها مناقشة، لأنه أصلا البنك السابق، أنت إذا تتكلم عن ملاك مسلمين تمام، تتكلم عن ملاك مسلمين حصلت لهم أموال من الربا ثم باعوها، هل باعوا ما يملكون ولا باعوا ما لا يملكون؟ تمام، فيه على ما سبق القضية أن فيها إشكال، والأصل أنهم لا يملكون ذلك، لكن على كل حال هذا الذي مشى عليه المعيار، وعلى أنه تغير اليد وتغيرت الذمة وما إلى ذلك. طيب إذا كان البنك التقليدي تحول من داخله، ترى أنا يعني في الشرح أمشي على ما يذكر في المعايير، في أشياء قد يكون فيها يعني إشكال ونقاش وما إلى ذلك. العوائد التي تأتي كما سبق نفس الكلام السابق، لا في أشياء بتجي تعالوا تفضلوا هذا فوائد الربوية، لا هذه على ما سبق، هذه يجب التخلص منها. نعم، لكن يتكلم عن أشياء سبقت الغير أخذها بطريق محرم، واضح؟ طيب إذا كان البنك التقليدي أو الربوي تحول من داخله، يقول لك عندنا الفوائد والإيرادات نوعان، الفوائد والإيرادات المحرمة الحاصلة من بداية الفترة المالية التي حصل فيها التحول، صدر قرار التحول في واحد محرم، بعد واحد محرم جاءت إيرادات فوائد ربوية من الغير، قال لك هذه يجب التخلص منها، واضح؟ ولاحظوا أن البنك، أن المعيار ماشي على التخلص لا على ردها، حتى لا يجمع لهم بين البدل والمبدل أو العوض والمعوض، هو ماشيون على هذا الاعتبار ماشي. أما الإيرادات المحرمة التي حصلت قبل الفترة المالية ماشي، فهذه يجب التخلص منها ديانة على حملة الأسهم والمودعين الذين حصلوا على هذه الإيرادات، ولا يجب على المصرف ولم يجعلها المعيار مباحة لهم. طب ليش ما قلنا البنك يتخلص منها؟ لماذا جعلناها على الملاك؟ أولا لماذا فرقنا، لماذا فرقنا بين الأولى والثانية؟ ليش قلنا في الأولى يجب التخلص على البنك وفي الثانية قلنا يجب التخلص على الملاك لا على البنك؟ تفضل شيخنا. جميل. طيب والأخرى؟ نعم. لا هو ما اشترى، هنا التحول من الداخل. هم فقط اجتمع مجلس الإدارة قالوا يا جماعة الخير احنا نبغى نحول مصرفية إسلامية، قالوا تم وصدر القرار في هذا اليوم. الذمة واحدة. خلي الخارجي ما في إشكال، انتهينا منه. يجب التخلص في الأولى على البنك وفي الثانية هم المعيار هنا ترى قال كلها يجب التخلص، لكن في الأول قال البنك يتخلص، في الثانية قال المساهمين يتخلصون. طبعا المساهمين لما نقول البنك هو في الحقيقة الوكيل عن المساهمين. تفضل شيخنا. ايه انه الارباع وزعت في الاولى ولم توزع في الثانيه، انا يظهر لي في الاولى لم توزع وفي الثانيه وزعت. هي قد لا تكون وزعت على شكل ارباح، اللي حصل ايش؟ انه انا عندي سهم زادت قيمه هذا السهم، خلينا نتكلم عن القيمه الدفتريه، زادت قيمته واضح، وهو باقي السهم كما هو، ربما ما وزعوا علي اموال. يعني هو المعيار ما جعل التفريق بناء على كونه وزعت أو لم توزع. الفترة المالية التي حصل فيها التحول، يعني بداية التحول. إيه. جميل. وزعت وانتهت. تمام، إذا وزعت وانتهت يجب التخلص منها ديانة على حملة الأسهم. طيب طيب لو فرضنا يا مشايخ الآن هذا الإيرادات تمام حصلت قبل قرار التحول، جيد، ثم جاء قرار التحول ولم توزع، إيش نسوي فيها؟ البنك يتخلص ولا العميل؟ البنك يتخلص. أنا يظهر لي والله أعلم أن الفرق أيها الإخوة الكرام أن البنك هنا وكيل، أليس كذلك؟ قبل قرار التحول، قبل قرار التحول هو موكل في إدارة البنك وفق الطريقة التقليدية الربوية، جيد، هو لو تاب وأناب إلى الله، لو مجلس الإدارة تابوا وأنابوا قالوا حتى الأموال السابقة نبغى نتخلص منها تبرئة لذمتهم ويجب عليهم ديانة نحن بنتخلص منها، هل له ذلك أو لا؟ لا ما حصلت في أيدي، لسه موجودة في حساباتهم، له ذلك ولا لا؟ ها له ولا عليه ولا لا؟ ليس له، ليس له. ليش؟ خلينا نتكلم عنها فقها ماشي، يقول لك مسجلة قانونيا ليس من حقه القانوني، خلينا نتكلم عنها فقها. الوكيل هل له أن يتصرف في غير ما وكل فيه؟ هو ليس صاحب سلطة، ما هو والله دولة ولا قانون، هو وكيل، واضح؟ أنا وكلته أنه يتاجر، وكلت أنه يقرض الناس بالربا، قل لي أنه ما يجوز له أن يقرض، بالربا، لكن هل هو وكيل، هل من حقه الآن يأخذ الأموال يوزعها على الناس ويتخلص منها؟ ليس له إلا في حدود ما وكل فيه. واضح مشايخ ولا فيه اعتراض؟ يتفضل. فيما سبق لا يرد على الفترة الأولى لسبب، لأنه الفترة الأولى لما صدر قرار التحول وأنت متملك سهم، أنت موكل البنك أن يدير هذا البنك وفق المصرفية الإسلامية. مو إحنا قلنا لما تحول تغيرت اللوائح والأنظمة والنظام الأساسي، واضح؟ فأنت الآن بصفتك مالك من ملاك الأسهم موكل لهم أن يديروه وفق اللوائح الجديدة. أما هناك هو وكيل عنك في شيء آخر، كونك هذا الشيء مخالف للشرع ليس من حقك. يعني واحد جاء وأعطاك 1,000,000 ريال، هب أن هذه 1,000,000 منها 900,000 تمام مال حلال ومنها 100,000 مال حرام، واضح؟ هل لك تقول والله هذا أعطاني أنا سأذهب وأتخلص من؟ لا، أنت وكالتك ثبتت في المال الحلال، لكن الجزء الآخر تمام أقل الأحوال أنه لم تصح الوكالة فيه، فكيف تتصرف فيه؟ سواء تتصرف فيه بالتخلص أو بغير التخلص. واضح؟ أنا هذا ظهر لي والله أعلم، وإذا حد عنده اعتراض أو فائدة يفيدنا. تفضل يا شيخ. لا، لم يزل هو وكيل في الأول ووكيل في الثاني، لكنه في الأول موكل وفق صيغة، وفي الثاني موكل وفق صيغة أخرى. الصيغة الأخرى الإسلامية تتضمن التوكيل في التخلص من الأموال المحرمة، الصيغة الأولى لا تتضمن التوكيل في التخلص من الأموال المحرمة. واضح؟ أنت خذها وتخلص فيها، فيجب عليه ديانة أن يتخلص. هذا والله أعلم. تفضل يا شيخ. لا، هو خلاص مجلس الإدارة قرر التحول، اللي ما هو عاجبه بينسحب. واضح؟ طيب، طبعا هذه القضية اللي هي لا يجب على الملاك الجدد التخلص من الفوائد والإيرادات، قلنا هذه بناء على أحد أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية، وذكرنا في قضية الأموال التي حصلت من أوجه محرمة ثم تاب أصحابها، هل يلزمهم التخلص أو يلزمهم ردها أو لا يلزمهم لا التخلص ولا الرد؟ وهذه مسألة فيها إشكال يعني ونقاش طويل. وشيخ الإسلام في هذه المسألة جمهور العلماء على خلاف قوله، وليس هو قوله الوحيد أيضا، اللي هو من تاب من الربا له قول أن من تاب من الربا خلاص فله ما سلف من الأموال ولا يلزمه أن يتخلص ولا يلزمه أن يردها، هذا قول له. في قول ثاني يقول لا، يلزمه إيش؟ أن يتخلص. وفي قول يقول يلزمه أن يردها، لكنه يفرق كما قلنا لكم بين ما أخذ مثل بيع منافع أو بيع أموال محرمة وبين غيره. وعلى كل حال الدروس عادة الإلقاء ليس في الأصل ليس ميدانا للتحرير، أنا هذه قناعتي. التدريس يكفي فيه التصور تمام وفهم المسائل إجمالا، أما تحقيق هذه المسائل اللي يبغى يحقق هل هذا يصح عن شيخ الإسلام لا يصح عنه، ما مراده بهذا الكلام، كيف يجمع بين كلامي، هذا محله الأبحاث والكتب. طيب، معالجة الحقوق، حطيت الحقوق بالأحمر، قلنا لكم الحقوق هنا تجوزا وإلا قد لا تكون حقوقا أصلا، شرعا قد لا تكون حقوق. موجودات البنك غير المشروعة الناشئة قبل قرار التحول، فيه إيرادات محرمة سبق ذكرها، فيه إيرادات حصلت بشبهة، يعني مسألة فيها خلاف، بعض العلماء يجيز وبعضهم لا يجيز، وهو مشى على اعتقاد الجواز، إما باجتهاد إن كان البنك مجتهد ما شاء الله، أو لتقليد لمذهب معتبر، أو برأي بعض أهل العلم المشهود لهم بالتثبت، فهذه لا يلزمه التخلص منها. وقد نص على هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ونقلها عنه بعض الحنابلة أيضا. في حال استحقاق، طبعا برضو قضية استحقاق تجوزا، البنك على الغير لموجودات غير نقدية محرمة، يعني مطلوب من البنك له حق الآن في استلام أعيان محرمة، جيد، ما الحكم فيها هذه؟ قال يجوز للبنك أن يستلمها لكن بنية إيش؟ إتلافها، لأن هذه عين محرمة. ما قالت تخلص هنا، إنه بتروح خمور جاءت بيروح يتصدق فيها على الولاء، هذه يستلمها البنك بنية إتلافها. وفي حال استحقاقه أثمان موجودات أو خدمات محرمة باعها، هو سبق قدم خدمات محرمة واستحق أموالها، جيد، هي الحقوق نشأت قبل والآن استحقها بعد التحول، ما الحكم؟ قال لك يقبض أثمانها بنية صرفها في وجوه الخير ولا تترك لهم. هذا كما قلنا لكم على القول اللي يقول لك لا تأخذها ولا تتركها لهم فتجمع لهم بين العوض والمعوض أو البدل والمبدل. ما رأيك في كلمة استحقاق؟ قلنا إيش فيها؟ تجوز، وإلا فإذا جئت للمعنى الفقهي هو ليس مستحق، لكن ما في مشكلة في التعبير. ما قبض في الفترة التي تقرر فيها التحول، الفترة التي تقرر التحول ثم قبضنا بعد الأموال، أو هذه الأموال أثمان الموجودات المحرمة، فإنه يقبض أثمانها بنية صرفها في وجوه الخير ولا تترك لهم. تقريبا نفس السابقة، الفرق أنها شو الفرق؟ كأنها تكرار، ما أدري. حال وجود بضائع محرمة، أعيان محرمة، يجب عليه إيش؟ إتلافها إذا كان قد باع شيئا منها ولم يستوفي أثمانها. قد باع الخمور، أعيان خمور موجودة إتلفها، خمور بيعت، هل نطالب بالثمن ولا خلاص عقد فاسد؟ نأخذ الثمن ونتخلص منه، هذا الذي مشى عليه المعيار، والمسألة كما قلت لكم فيها خلاف. أماكن تقديم الخدمات، كان هذا المكان البنك هذا كان يقدم خدمات ربوية، يجب هدمه صح ولا لا؟ قالك المكان ما له دخل. أماكن تقديم خدمات غير مشروعة يجب عليه تحويلها إلى أماكن تقديم خدمات غير مشروعة، واضح؟ وهذه ظاهرة واضحة. معالجة الالتزامات، انتهينا الآن من الحقوق، نتكلم عن الالتزامات للغير قبل التحول. الالتزامات على البنك قبل التحول، إذا كان التحول من داخله أو خارجه، إذا كان التحول من داخل البنك، إن كان الالتزام دفع فوائد لا يدفع الفوائد إلا اضطر، ما تدفع فوائد ما على كيفك، غصب عنك النظام أو القانون في بلد ما يلزمك أن تدفعها، الضرورة الضرورات تبيح المحظورات. إذا كان الالتزام بتقديم خدمات محرمة فإنه يسعى لإلغاء الالتزام، نشوف لهم حل، نعطيكم شيء بدال ونفسخ العقد إلى آخره، ويعيد ما تم أخذه، تمام، ولو مع التعويض المترتب على فسخ الالتزام، فيه عليه شرط جزائي إذا فسخ العقد، عقد لتوفير قاعة مثلا لعمل محرم أو خمور أو أي شيء من الأشياء، أو توفير قاعة لتداول السندات الربوية مثلا. يا جماعة الخير نحن نبغى نفسخ العقد، ما في فسخ العقد، عليك شرط جزائي، يقول ادفع الشرط الجزائي ولا تقدم هذه الخدمة. التحول من خارج البنك بشرائه من قبل الراغبين في تحويله، إذا أمكن أن يستثنى من الشراء الحقوق غير المشروعة، الآن هم بيشتروا البنك، البنك فيه أشياء محرمة، فيه التزامات ربوية للجهات، يقولوا شوفوا نحن نبغى نشتري البنك بدون هذه الالتزامات، إذا أمكن ذلك يتعين، ما يجوز يشتروه كله المحرم والمباح ما دام أمكن. إن لم يمكن قال لك لا مانع من ذلك بشرط العمل على سرعة إنهاء هذه الالتزامات بأي طريقة ممكنة ولو مع الحط منها بتعجيله، ضع وتعجل، ماشي. الآن البنك أخذ إيش؟ الذين أرادوا شراء البنك لتحويله للمصرفي الإسلامي اشتروا البنك بما فيه، وفيه حقوق، تمام، أمور فوائد ربوية، ناس اقترضوا من البنك يقول سددوا الآن وإيش ونسامحكم للتخلص من هذه هذه التزامات غير مشروعة، فإن البنك يدفع، تمام، ويخلص نفسه، يدفع ولا يأخذ؟ التزامات على البنك، أي نعم، ضع وتعجل. يقول للناس اللي يبغوا الآن، يبغوا منه 1,100,000، 100,000 هذه ربا. يقول يا جماعه خذوا المليون، قالوا ما في، ناخذ مليون و100 الف وموعدها بعد سنه. يقول خذوا مليون و50 الف الان. لاحظ انه قلنا الضروره تقدر بقدرها، نحن ما نضطر الان الى دفع الربا 100 الف، قد نضطر الى دفعه 50 الف، اذا الضروره تقدر بقدرها. كذلك معالجة الرهون غير المشروعة، ينبغي المبادرة إلى فك الرهون غير المشروعة التي على موجودات البنك. البنك رهن رهون غير مشروعة يسعى إلى فكها. طيب، في حالة تحول من خارج البنك يتفق على حلول رهون محلها من البائع. يقول أنتم عندكم رهون محرمة، لا بنحط رهون مباحة مكانها. جيد، مش صورتها؟ أنا حط سؤال هنا، ما صورتها؟ سبقتك بالسؤال، ما صورة الرهون غير المشروعة؟ تفضل يا شيخ. يقول الشيخ صورة الرهون غير المشروعة أن يكون البنك قد رهن سندات ربوية، تمام، وضعها رهنا مقابل التزامات معينة. طيب بس هذا صحيح، يتفق، يدل على هذا الفهم الفقرة الثانية اللي هي إيش؟ في حالة التحول من خارج البنك اتفق على حلول الرهون، بدل السندات تعالوا خذوا سيارات، خذوا أسهم، خذوا صكوك، ماشي. هذا عين الرهن شيء محرم. هذا فهم. في فهم آخر؟ هاي مشايخ، شوف إيش قال في مستندات المعيار صفحة 172. شوفوا إيش قال مستندات المعيار. أيوة اقرأ. لا مو هذه حقت الرهون. أيوة، أول شيء مستند وجوب المبادرة إلى فك الرهونات غير المشروعة أنه كما يحرم الربا يحرم توثيقه بالضمان عن طريق الكفراء أو الرهونات، والتوثيق بالضمان أشد حرمة من التوثيق بالكتابة والشهود المنصوص عليهما بقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده. هذا يدل على أن صورة الرهن غير مشروع إيش هي؟ هي لا يتكلمون عن أن العين المرهونة محرمة، وإنما المرهون عليه الدين هذا دين ربوي. واضح؟ أي الفهمين هو المراد هنا؟ الثاني ولا الأول؟ ما هو حقيقة محتمل هذا وهذا. أنا سألت حقيقة عدد من المتخصصين فقلت مش المراد صورة المسألة، فمنهم من قال هذا ومنهم من قال هذا ومنهم من ذكر الاحتمالين. أين فإيش المراد هنا؟ أو نحمل المشترك على معنييه، نقول هذا وهذا أيضا. ها؟ هذا وهذا كلاهما. طبعا مستند المعيار فسرها بأنه الالتزام هنا التزام محرم ولو كان الرهن في ذاته مباحا. جيد، ليش تتخلص منه؟ لأنه أنت مطلوب منك تتخلص من هذا الدين الربوي، فجزء من التخلص منه أنك تفك الرهن الذي عليه، ماشي. هذا معنى. المعنى الثاني يقول لا، العين المرهونة محرمة. طبعا إذا كانت العين المرهونة محرمة فالرهن فقها أصلاً غير صحيح، فلا يحتاج إلى فك. لكن قانوناً هو بيتعاملون معه على أنه رهن صحيح، فتضع مكانه عين أخرى والله أعلم. صور الرهون غير المشروعة موجودة في المعايير، في معيار 39، معيار الرهن 39 ذكر صوراً من الرهون غير المشروع. طيب نأتي الآن مشايخ إلى كيفية التخلص من الكسب غير المشروع. تلاحظون هنا المعاني الموجودة مكررة، يعني خلاص هي قاعدة عامة، وما يذكر هو تطبيقات لها. ما آل إلى البنك قبل التحول من الكسب غير المشروع الذي يجب التخلص منه، إن أمكن التخلص منه عليه المبادرة إلى صرفه كله دون تأخير، ماشي. إذا تعذر التخلص منه فيمكن جدولته على فترات مناسبة. نرجع للقواعد اللي قلناها في الأول. أي قاعدة هنا؟ الضرورات تبيح المحظورات، والضرورة تقدر بقدرها، ماشي. ارتكاب أخف الضررين ممكن. طيب، يجب أن تصرف الفوائد وغيرها من الكسب غير المشروع في وجوه الخير وأغراض النفع العام، ولا تجوز استفادة المصرف منها بأي طريقة مباشرة أو إيش أو غير مباشرة. مباشرة كيف؟ يأكلها. غير مباشرة مثل ما ذكر الدكتور حامد، يتخلص منها، هو يحط البنك الفلاني قام بالتبرع بمبلغ كذا وأسس مثلا، هو ذكر إيش، غسيل كلى وافتتح مركز، فهذه دعاية استفادة غير مباشرة. تفضل، في حد كان يقول شيء؟ إعطائها للموظفين، للفقراء من الموظفين، إقامة مسابقة تحفيظ قرآن بين الموظفين إلى آخره، كل هذه من صور الاستفادة غير المباشرة. الزكاة، الآن نأتي إلى الزكاة. الزكاة يا مشايخ الواجبة على البنك قبل التحول، إن كان التحول بتملك من الراغبين في تحويله، جاءوا ناس من برا واشتروا هذا البنك لتحويله، لا يجب عليهم الزكاة عن الفترة السابقة. طيب الزكاة حقت الفترة السابقة على الملاك السابقين، يوجد وينشأ سبب وجوب الزكاة على الملاك الجدد منذ التحول، هذا واضح. إذا كان التحول من داخل البنك ولم يتم إخراج الزكاة، أداءها عن الفترة السابقة واجب، لكن على البنك ولا على المساهمين؟ على المساهمين لا على البنك. وهذا نفس القضية اللي قلتها لكم، أنه البنك في الفترة السابقة لو أخرج الزكاة عنهم أصلا بدون توكيل منهم لا يجزي، واضح؟ فهو في السابق موكلين البنك وفق توكيل محدد، الآن بعد التحول صار التوكيل وفق اللائحة الجديدة الإسلامية اللي فيها دفع الزكاة وفيها التخلص من الأموال المحرمة، فحينئذ يتخلص عن هذه الفترة. قالوا هنا ولو كان المال حراما، يعني هذا الرجال عنده 10 ملايين، منها 5 ملايين رأس المال و5 ملايين جاءت بالفوائد الربوية، يزكي كم؟ 5 ملايين ولا 10 ملايين؟ الواجب عليه أن الخمسة كلها يتخلص منها. قال لا، ماني متخلص منها. نقول ادفع الزكاة على أنها تخلص، تصير باقي عليك الباقي تخلص. لكن ما نقول والله 5 ملايين ما عليها زكاة، يعني هو طبعا قد يكون التفريق هنا تفريق من جهة التسمية، ماشي، وإلا يجب عليه كل 5 ملايين أن يخرجها، واضح؟ 5 ملايين يجب أن يخرجها. طيب ما أخرجها، أقول له لا، تقول له لا تزكي، قل له زكي، لأن الزكاة أقل أحوالها أنها جزء من التخلص، وأما 5 ملايين التي يملكها هذه لا إشكال في وجوب الزكاة عليها. طيب قلنا في آخر شيء، ما أسباب تحول البنوك الربوية للمصرفية الإسلامية؟ فكروا فيه، تمام، وبعدين إن شاء الله. هاي شيخ عبد الله. جيد، هذا أحد الأسباب، يعني من الأسباب أن هناك أموال كثيرة، ناس يقول أنا ما أبغى أحط فلوسي في بنك ربوي، ما أبغى أخذ ربا. نقول له تعال عندنا معاملات إسلامية، فتفتح مصارف إسلامية أو تتحول إلى مصرف إسلامي لاستقطاب جزء كبير من رؤوس الأموال. هذا شيء جيد ولا شيء سلبي؟ أكبر. يقول من الأسباب المصرف الربوي محكوم، معدل الفائدة، معدل الفائدة محدد قانونا، صح ولا لا؟ لكن الربح أبغى أربح 100%، لك عندي شيء، قال فيفتح لهم مجال في إيش، قدر أكبر من الأرباح أيضا. تفضل شيخنا. جيد، طبعا الشيخ عبد الله يقول إنه الاقتصاد الإسلامي يقي المتعامل من كثير من الأزمات المالية، لكن طبعا انتبهوا، الاقتصاد الإسلامي وليس بالضرورة المصرفية الإسلامية، صح ولا لا؟ عاد انتم، انا ما اتكلم، عندنا ما شاء الله أساتذة الاقتصاد الإسلامي، صح الشيخ صالح ولا غلط؟ ماشي، طيب اذا غلط ترى اتراجع، ما ليس فني. تفضل. ايش رايك تاخذ الميكروفون او تشوف لنا ميكروفون شيخ ابو بكر؟ اي نعم. نعم صحيح، لكن هذا صحيح في الاقتصاد الإسلامي. أي نعم، لكن انطباقه على المصرفية الإسلامية ليس بالضرورة أنه منطبق بشكل كامل. ماشي، تفضل يا شيخ. أحسنت، هذا سبب من الأسباب أيضا لا ينبغي أن يغفل، أن التوبة إلى الله عز وجل وطاعة الله وطاعة رسوله هذا حاصل. يعني لا تقول أنه والله في دراسة إحصائية موجودة في النت لو بحثتم عنها، ذكر دراسة إحصائية وزعت على عدد من البنوك اللي فتحت فروع. طبعا هو كانت الدراسة على بنوك فتحت فروع إسلامية، ما كانت بنوك متحولة، لكنها تفيد أيضا في أسباب الاتجاه للمصرفية الإسلامية. وأظن ذكر 62% منهم قال أنه جزء منها قناعة بوجوب التخلص من الربا.